بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وانصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى في مختصر الصادم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: المسألة الرابعة في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر. وقبل ذلك لا بد من تقديم مقدمة، وذلك أن نقول: سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا أو باطنا، سواء اعتقد الساب أنه محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. وقد قال إسحاق بن راهويه، وهو أحد الأئمة يعدل الشافعي وأحمد: قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا أنه كافر، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. وبذلك قال محمد بن سحنون، وقال: ومن شك في كفره كفر. ونص على ذلك غير واحد من الأئمة أحمد والشافعي وغيره. قال كل من استهزأ بشيء من آيات الله فهو كافر. وكذلك قال أصحابنا وغيرهم: من سب الله أو رسوله كفر، وإن كان مازحا أو جادا. وهذا هو الصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المسألة الرابعة وهي الأخيرة من هذا المختصر في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر. تعريف السب وأمثلته والفرق بينه وبين الكفر الذي هو إنكار الرسالة مثلا أو إنكار التوحيد وما أشبهه. وقبل ذلك لا بد من تقديم المقدمة، ويقول الشيخ: وقد كان يليق أن تذكر في أول المسألة، وذكرها هنا مناسب أيضا لينكشف سر المسألة. وذلك أن نقول: سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا أو باطنا، وذلك لأنه تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم أو تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون كفرا. قد يقول قول بعض السابين أن هذا لا بد أن يكون عن اعتقاد، إذا سمعناه يسب فقد لا يكون عن اعتقاد، بل يكون مثلا عن غير عقيدة. وهكذا يقولون في كثير من العبارات التي يتكلم بها بعض الناس، يقولون: نخشى أنه عن غير اعتقاد. الجواب: لا شك أن هذا السب الظاهر دليل على الاعتقاد، ولا شك أيضا أننا لا نطلع على ما في الضمير، فإذا سمعناه يقول شيئا فإنا نحمله على ظاهره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وقد أخبر الله تعالى عن المنافقين بقوله: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ومع ذلك أخذوا بالظاهر، فإذا رأيناهم يفعلون أفعالا عاقبناهم بها. أروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ألا إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم بالظاهر، فمن أظهر لنا خيرا أحببناه وقربناه، ومن أظهر لنا سوءا أبغضناه وأبعدناه، أو كما قال رضي الله عنه. يقول الشيخ: سب الله وسب رسوله كفر ظاهرا أو باطنا، سواء اعتقد السب أنه محرم أو كان مستحلا له أو كان داخلا يعني غافلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل، أنه كفر ظاهرا أو باطنا. ولو كان ذاهلا يعني غافلا عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. وقد قال إسحاق بن راهوية رحمه الله، وهو أحد الأئمة يعدل الشافعي وأحمد، وهو صاحب الإمام أحمد رحمه الله: قد أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزله الله أو قتل نبيا أنه كافر، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. إجماع من المسلمين. سب الله يعني تنقص الذات الربانية، وكذلك سب الرسول، وكذلك إذا دفع شيئا مما أنزله الله، يعني تحقق أن هذا من الشرع ومع ذلك دفعه وأنكره ولم يقر به. وكذلك لو قتل نبيا يكفر ولو كان مقرا بما أنزله الله. وبذلك قال محمد بن سحنون الذي هو من أئمة المالكية، وقال: من شك في كفره كفر. الذي يشك في كفره، نص على ذلك غير واحد من الأئمة أحمد والشافعي وغيرهما. قال أي بن سحنون: كل من هزل بشيء من آيات الله فهو كافر. وبوب على ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وأورد قصة الذين قالوا واعتذروا، ذكروا أنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء إلى آخره. وكذلك قال أصحابنا وغيرهم. هكذا يقول الإمام ابن تيمية: قال أصحابنا وغيرهم يعني المالكية: من سب الله أو سب رسوله كفر، وإن كان مازحا أو جادا. هذا هو الصواب. إذا قال إني مازح نقول هذا لا يمزح فيه، ولذلك لما اعتذر أولئك المنافقون قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، إنما نتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وقال القاضي، القاضي ها هنا أبو يعلى، قال من سب الله أو رسوله فإنه يكفر سواء استحله أم لم يستحله. فإن قال أنا لم أستحل ذلك لم يقبل منه في ظاهر الحكم رواية واحدة وكان مرتدا، وإنما يحكم بكفره ظاهرا، أما في الباطن فإن كان صادقا فهو مسلم كما قلنا في الزنديق. هكذا قال القاضي أبو يعلى الذي هو إمام الحنفية الحنابلة في وقته. هكذا. وذكر القاضي أبو يعلى أيضا في كتابه المعتمد في أصول الدين، كلامه هذا ليس موجودا في المجلد المطبوع فإنما هو في الكتاب المفقود عن الفقهاء أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم إن استحله كفر وإن لم يستحله فسق، ولم يكفر كساب الصحابة. لكن نحن لا ندري، قد يقول إني لم أستحله، فالصحيح أنه يؤخذ بالظاهر. وحكي عن بعض أهل العراق من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يجلد فأنكر ذلك مالك ورده تياه، كان مالكا يختار أنه يقتل، ورد على هذا العراقي، ولعله من أتباع أبي حنيفة. وحكى ابن حزم أن بعض الناس لم يكفر المستخف به. هكذا في المحلى. وهذه أقوال شاذة. وذكر القاضي عياض بعد أن رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الإجماع عن غير واحد، وحمل الحكاية على أن أولئك لم يشتهروا بالعلم وتأول الفتيا على وجوه. القاضي عياض هو صاحب كتاب الشفاء، وهذا الكلام في كتاب الشفاء المجلد الثاني صفحة 223. تبين بهذا أن كل من سخر واستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء من الدين أنه يكفر. قال شيخ الإسلام الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلا كفر وإلا فلا ليس لها أصل، وإنما نقلها القاضي أبو يعلى من كتاب بعض المتكلمين الذين حكوها عن الفقهاء. هكذا. وهي كذب، ظنها جارية على أصولهم فلا يظن ظانا أن في المسألة خلافا، إنما ذلك غلط. اتضح بذلك أن من حكى خلافا فلا يقبل منه، بل الصواب أنه يكفر، وهذا فيما يظهر لنا ونعامله معاملة الظاهر، وأما باطنه فإلى الله تعالى. يقول فاصلا ثم نعود إلى مقصود المسألة فنقول: قد ثبت أن كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر، وإلا لم يكن كل كفر سبا، كل سب وشتم يبيح الدم ويكون كفرا، وإلا لم يكن كل الكفر سبا. فعرف بذلك أن السب يبيح الدم وأنه كفر، وأن كل كفر يقاس بالسب. ونحن نذكر عبارات العلماء. قال الإمام أحمد: من شتم الرسول أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل ولا يستتاب. هكذا أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل صفحة 255. الخلال التلميذ عبد الله بن الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد: وأيضا من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب فعليه القتل. هكذا. وقال أصحابنا: يقوله الخلال أو يقوله شيخ الإسلام: التعرض لسب الله وسب رسوله ردة كالتصريح. التعريض والتصريح سواء. هكذا ذكره فقهاء الحنابلة: المرداوي وابن مفلح وغيرهم. ولا يختلف أصحابنا أن قذف أمه هو من جملة سبه الموجب للقتل وأغلظ، لأنه صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه قال: ولدت من نكاح لا من سفاح. يعني آباؤه وأجداده كلهم ولدوا من نكاح. السفاح هو الزنا. فالذي يقذف أمه معناه أنه ليس ابن رشدة، وهذا يعتبر سبا له ولو كانت أمه ماتت قبل الإسلام. وقال القاضي عياض: كل من سبه صلى الله عليه وسلم أو آبه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له والإزراء عليه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له، يقتل تصريحا كان أو تلويحا. يعني السب التنقص، كذلك العيب، يعني إعابه بخلق أو بخلق أو ألحق به نقصا، يعني سواء ذلك النقص في نفسه أو في آبائه وأجداده أو في دينه الذي يدين به أو في خصلة من خصاله، مثلا أي خصلة كأكله أو نومه أو مشيته، أو كذلك عرض به تعريضا أو شبهه بشيء على طريق التنقص والسب والإزراء عليه أو الغض منه، يعني الحط من قدره أو العيب، فهو له ساب، يقتل حدا تصريحا كان أو تلويحا. وكذلك من لعنه أو تمنى مضرة له أو دعا عليه أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو عيبه في جهته العزيزة، هكذا. إذا صرح بقوله هو ملعون أو نحو ذلك، أو يا ليت أنه حصل له صنم أو حصل له موت قبل أن يبلغ أو دعا عليه بأية دعوة أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، نسب إليه خلقا سيئا أو عيبه في جهته، العزيزة بسخ من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور، أو عيره بشيء مما يجري من البلاء والمحنة عليه حتى ولو كان من الأشياء الواقعية، كأن لو قال مثلا لو كان نبيا ما وصل إليه المشركون وشجوا وجهه وهشموا البيضة على رأسه ونحو ذلك، هذا أيضا يعتبر تنقصا. الهجر السخرية والتهكم، سخ من الكلام كلام سخيف رذيل، هجر يعني مسبة ما قال، منكر من القول وزور أو قول من المنكر كعيب وثلب وقدح أو نحو ذلك، عيره بشيء مما يجري من البلاء والمهنة عليه. كيف إذا قال مثلا كيف يكون نبيا وهو قد امتحن وقد ابتلي؟ قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه وإلا خفف عنه. كذلك إذا غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه، غمصه يعني تنقصه ببعض العوارض البشرية، إذا لو قال مثلا كيف يكون نبيا وهو يجوع حتى يشد الحجر على بطنه؟ قد قال ذلك المشركون، حتى قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر النهار خلالها تفجيرا. قالوا هذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من أصحابه وهلم جرا. هذا كله كلام القاضي عياض في الجزء الثاني صفحات 214 من كتاب الشفاء. وقال مالك رحمه الله من سبه قتل ولم يستتب، وهذا هو القول الصحيح عن مالك. وقال ابن القاسم من أصحاب مالك أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل كالزنديق. هذا كله ثابت عن مالك. وذكر بعض المالكية أنه من دعا على نبي بشيء من المكروه قتل بلا استتابة، دعا على نبي سواء نبينا أو غيره بشيء من المكروه، فدعا عليه بالفشل أو دعا عليه بالخسران، دعا عليه بغضب الله أو نحو ذلك. وذكر القاضي عياض أجوبة جماعة من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بدون استتابة في قضايا في صفحة 217 من الجزء الثاني في الشفاء. هذه الأجوبة منها رجل سمع قوما يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية فقال: أتريدون تعرفون صفته؟ هي صفة هذا المرء. هكذا تنقص، يعني رأى رجلا قبيح الوجه واللحية وهم يتذكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها صفة هذا الرجل، وهذا تنقص. رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود، وهذا أيضا تنقص. رجلا قيل له لا وحق رسول الله فقال فعل الله به كذا وكذا، وهذا أيضا دعوة وحق رسول الله. ومنها عشار الذي يأخذ أموال الناس ظلما ويسمى المكاس، قال أدي واشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعطنا المسك المكس الذي أنت تأخذه واذهب اشتك إلى الرسول، نعوذ بالله. هذا على وجه السخرية، ويحصل من ذلك كثير. كأنه معه عدم مبالاة باقتلاع النبي على ذلك. ومنها متفقه كان يسميه في أثناء مناظرته اليتيم، يعني يسمي النبي صلى الله عليه وسلم اليتيم. صحيح أنه يتيم لكن هذا على وجه التنقص، ويسميه ختن حيدرة، الختن الصهر، ويزعم أن زهده لم يكن قصدا، يعني زهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن قصدا، ويقول لو قدر على الطيبات لأكلها، ولكن اتهموا بأنه عاجز، قد عرضت عليه خزائن الدنيا فأباها. قال الشافعي رحمه الله: كل تعريض فيه استهانة فهو سب، فيه استهانة. قال أبو حنيفة وأصحابه في من تنقصه، تنقص النبي صلى الله عليه وسلم أو برئ منه أو كذبه أنه مرتد. لا شك أن من كذبه فإنه مكذب للشرع، وكذلك إذا قال أنا بريء منه، أنا بريء من هذه الرسالة ومن هذا الدين، فإنه مرتد. يقول الشيخ رحمه الله: فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقص به كفر مبيح للدم. كل هذه الأمثلة تعتبر تنقصا، وهم في استتابته على ما تقدم من الخلاف. منهم يقول استتاب، والأكثرون يقولون يقتل، ولا فرق في ذلك بين أن يقصد عيبه أو لا يقصد. يعني بالنسبة إلى ما في قلبه أنه يقتل ولو قال إن قلبي سليم، وسواء كان يقول ذلك على وجه الزعل أو المزاح أو التهكم فهذا كله سواء. أن يقتل فإن الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها بالنار أبدا ما بين المشرق والمغرب، بعد ما بين المشرقين. هذا حديث في الصحيح عن أبي هريرة: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، في رواية لا يلقي لها بالا يهوي بها بالنار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ومن قال ما هو سبنا تنقص له، يعني من تكلم بشيء هو سبنا تنقص له فقد آذى الله ورسوله، وهو مأخوذ بما يؤذي به الناس، أي من القول الذي هو في نفسه أذى وإن لم يقصد أذاهم. هكذا إذا تكلم بسب أو تنقص نقول إنك قد آذيت الله ورسوله، وأنت مأخوذ بما تؤذي به الناس من القول الذي هو في نفسه أذى. كل شيء يعتبر أذى للناس، فإذا كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سب وإن لم يقصد الأذى. يقول: ألم تسمع إلى قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. يقول: فمن شاجر غيره، مشاجرة يعني منازعة، وبحث معه في حكم وحرج، الحرج ها هنا الضيق، يعني تضايق لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحش في منطقة فإنه كافر بنص التنزيل، لأن الله تعالى قال: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. هكذا الحرج لذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كفرا، خصوصا إذا أفحش في المنطق. هذه الآية في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا يعذر هذا بأن مقصوده رد الخصم، إذا قال: أنا ما قلت ذلك متعمدا، وإنما أريد أن أرد على خصمي الذي يخاصمني. فنقول إنك إذا أردته فلا تستعمل ما فيه حرج ضيق على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب قول القائل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لعله ذو الخويصرة الذي قال ذلك كما تقدم، يعيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذلك الخارجي الذي قال: اعدل فإنك لم تعدل، وكذلك قول الأنصاري لما حكم للزبير أن كان ابن عمتك، كل هذا اعتراض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر صريح. يقول: وإنما عفى عنه كما عفى عن من قال إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وعن الذي قال اعدل. لأنه خاف أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، وقد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه أنه قتل رجلا لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن بموافقته الذي قال: نتحاكموا إلى اليهود لأنهم يأخذون الرشوة. فسأله عمر: أكذلك؟ لم ترضى بحكم الرسول؟ قال: نعم. فأخذ السيف وقتله. نزل القرآن بموافقته: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك إلى آخره، فكيف بمن طعن في حكمه، يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر طائفة، قد ذكر طائفة منهم ابن عقيل وهو أبو الوفاء من الحنابلة وأصحاب الشافعي، أن هذا كان عقوبة التعزير، والتعزير قد يكون بالقتل. ثم منهم من قال لم يعزره لأنه غير واجب، ومنهم من قال عفى عنه لأن الحق له، يعني أن الحق للنبي صلى الله عليه وسلم فعفى عنه. ومنهم من قال عاقبه بأن أمر الزبير أن يسقي ثم يحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. هكذا، هل هذه أعذار؟ يقول كل هذه أقوال رديئة، ولا يستريب من تأمل أن هذا كان يستحق القتل. فإن قيل ففي رواية صحيحة أنه كان من أهل بدر، ولا يقال عن بدريين أنه كفر، الجواب هذه الزيادة ذكرها أبو اليماني عن شعيب. أبو اليمان الحكم بن نافع شعيب ابن أبي حمزة، ولم يذكرها أكثر الرواة فهي وهم، كما وقع في حديث كعب وهلال بن أمية، في حديث كعب أنهما من أهل بدر، ولا يختلف أهل المغازي والسير أنهما لم يشهدا بدرا، ولذلك لم يذكر ابن إسحاق في روايته عن الزهري، لكن الظاهر صحتها. يقول فنقول حينئذ ليس في الحديث أن هذه القصة كانت بعد بدر، فلعلها كانت قبل بدر، وسمي الرجل بدريا لأن ابن الزبير حدث بالقصة بعد أن صار الرجل بدريا، ولو كان بعد بدر فقد تاب قائلها واستغفر، فإن التوبة تجب ما قبلها. وبكل حال هذه الأقوال كلها ضعيفة، والصواب أنه يجب عليه القتل. يقول فصل: إذا ثبت أن كل سب تصريح أو تعريض موجب للقتل، فالذي يجب أن يعتنى به الفرق بين السب الذي لا تقبل منه التوبة والكفر الذي تقبل منه التوبة. قد يقال كيف تقبل توبة الكافر ولا تقبل توبة الساب؟ الجواب أن الكافر نشأ على الأصل، أصله كافر، وإذا أسلم الكافر قبل إسلامه. قد كان الصحابة، مشاهير الصحابة كانوا كفارا ثم أسلموا، والإسلام يجب ما قبله. يقول هذا الحكم قد نيط في الكتاب والسنة باسم أذى الله ورسوله، يعني علق بهذا الاسم في بعض الأحاديث، ذكر السب والشتم والسب، كذلك جاء في ألفاظ الصحابة والفقهاء من ذكر السب والشتم. والاسم إذا لم يكن له حد في اللغة كاسم الأرض والسماء، ولا في الشرع كالصلاة والزكاة والكفر والإيمان، فإنه يرجع في حده إلى العرف. فالسب والشتم يرجع فيه إلى العرف، كل شيء يتعارف الناس أنه تنقص فإنه سب. أما الذي له اسم في اللغة، الأرض والسماء ما تغير اسمه، والذي له اسم في الشرع الصلاة والزكاة والكفر والإيمان ما تغير اسمه. فإذا لم يكن له اسم في الشرع ولا اسم في اللغة يرجع في حده إلى العرف، كالقبض والحرز، القبض في المبايعات والحرز في السرقة يرجع فيه إلى العرف، فيجب أن يرجع في حد الأذى والسب والشتم إلى العرف، إلى ما تعارف الناس عليه. فما عده أهل العرف سبا أو انتقاصا أو عيبا أو طعنا أو نحو ذلك فهو من السب. إذا عدوه أهل العرف قالوا هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا يتنقص عن النبي، أو هذا يعيبه، أو هذا يطعن فيه، وما لم يكن كذلك وهو كفر به فهو كفر وليس بسب. يقول هذا إذا لم يكن كذلك فإنه كفر. فعلى هذا كل ما لو قيل لغير النبي صلى الله عليه وسلم أوجب تعزيرا حدا بوجه من الوجوه فإنه من باب سب النبي صلى الله عليه وسلم، كالقذف واللعن وغيرهما. كل كلام تتأذى منه أنت إذا كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو سب. وأما ما يختص بالقذف في النبوة فإن لم يتضمن إلا مجرد عدم التصديق بنبوته فهو كفر محض. إذا قال أنا لا أقر بنبوته، لا أعترف بأنه نبي، فهذا يكون كفرا ولو كان فيه استخفاف واستهانة، مع عدم التصديق فهو من السب. فإن المشركين امتنعوا من الإقرار بأنه رسول، لما قالوا لو عرفنا أنك رسول الله ما رددناك. يقول وهنا مسائل اجتهاد يتردد الفقهاء، هل هي من السب أم من الردة المحضة؟ ثم ذكر الشيخ في الأصل أمثلة لها. يقول ثم ما ثبت أنه ليس بسب فإن استسر به صاحبه فهو زندقة، حكمه كحكم الزنديق يعني المنافق، وإلا فهو مرتد محض. واستقصاء الأنواع والفرق بينهما أبينها له موضع آخر. هكذا الذي يسر بالسباب ولا يظهره يعتبر منافقا. يقول فصلا فأما الذمي فيجب التفريق بين مجرد كفره به وبين سبه، فإن كفره به لا ينقض العهد ولا يبيح دم المعاهد بالاتفاق. اليهود لم يعترفوا بأنه نبي، بل عندهم أنه ليس بنبي، واعترف بعضهم وقال إن نبوته ليست لنا، أنه نبي العرب لا أنه نبينا. هكذا قالوا فأقروا على ذلك وأخذت منهم الجزية. فهناك فرق بين ما إذا قال أنا لا أؤمن بنبوته أو سبه، أو قال إنه ضعيف الرأي، أنه مسحور، أنه كذاب، أنه ضعيف الفكر، أنه مخدوع أو ما أشبه ذلك، أو لعنه أو شتمه، فإنه ينتقض عهده. يجب قتله كما قد تقدم. قال القاضي أبو يعلى: عقد الذمة يجب إقرارهم على تكذيبه لا على سبه صلى الله عليه وسلم. إقرارهم على تكذيبه نقول نكركم ولو كنتم تقولون إنه ليس بنبي، ولكن لا تسبوه، إذا سببتموه فإنكم قد انتقض عهدكم. فنقول الآثار عن الصحابة وعن السلف كلها مطلقة في من شتم من مسلم ومعاهد، لم يفصلوا بين شتم وشتم، ولا بين أن يكرر الشتم أو لا يكرره، أو يظهره أو لا يظهره. أعني بقوله لا يظهره أي لا يتكلم به من المسلمين، وإلا في الحد لا يقام عليه حتى يشهد المسلمان أنه ما سمعه يشتم أو يقر بالشتم. اللهم إلا أن يفرض أنه شتمه في بيته خاليا فسمعه جيرانه المسلمون أو استرق السمع منهم. فالحاصل أنهم يقرون على الكفر ولا يقرون على الشتم ولا على السب، ولكن إذا سبه فلا بد أن يثبت ذلك عنه بأن يقر به على الملأ أو يشهد عليه شاهدان. نسمعه سب النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصه وقال فيه كذا وكذا، فإننا لا ننقب عنه. وقال مالك وأحمد: كل من شتم أو تنقص مسلما كان أو كافرا قتل. تكرر هذا منه، وكذلك أطلقه سائر أصحابنا أنه إن تنقصه قتل مسلما كان أو كافرا، يعني بأي نوع من أنواع التنقص. ذكر القاضي هو أبو يعلى وابن أكيل أبو الوفاء، أن ما أبطل الإيمان أبطل الأمان إذا أظهروه. وطلب ابن أكيل هذا القياس في كل ما ينقض الإيمان من التثنية والتثليث، كقول النصارى إن الله ذلك ونحو ذلك، أن الذمي متى أظهر ما يعلم من دينه من الشرك نقض العهد. إذا عوهد أهل الذمة أخذ عليهم ألا تعلنوا كفركم. ولذلك لا يمكنون من بناء الكنائس، بل يمنعون من بناء كنيسة جديدة. وأما كنائسهم الموجودة فإنها تبقى، ولكن إذا انهدمت فلا يعيدون بناءها. وإذا كانوا فيها فلا ندخل عليهم ولا نتتبعهم، ولكن لو أظهروا في الأسواق وفي الطرق دينهم مثلا بأن أظهروا بأن يقولوا مثلا محمد كذاب، أو يقولون عيسى هو ابن الله، أو ما أشبه ذلك علنا، أو أظهروا شعائرهم وأديانهم وأعيادهم، فإن هذا ينقض العهد على قول ابن عقيل. قال القاضي يعني أبا يعلى، وقد نص على ذلك أحمد في رواية حنبل: كل من ذكر شيئا يعرض به الرب فعليه القتل مسلما كان أو كافرا. هذا مذهب أهل المدينة، يعني يتعرض للرب سبحانه وتعالى. وقال أحمد في رجل يهودي سمع مؤذنا يؤذن فقال: كذبت. فقال: يقتل لأنه شتم. سمعه يقول أشهد أن محمدا رسول الله فقال كذبت، هذا يعتبر شتما وإعلانا ولو كانوا يكذبون. وقال ابن القاسم فيما شبهه صلى الله عليه وسلم فقال ليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن أو إنما هو شيء قاله تقوله يقتل. هذا عن ابن القاسم الذي هو من أئمة المالكية. وإن قال لم يرسل إلينا إنما أرسل إلى المسلمين إنما نبينا موسى أو عيسى، فمثل هذا يقرون عليه لأن هذا كثيرا ما يقولونه. يقول ولو قال دينه خير من ديننا أجب وسجن طويلا. هذا قول محمد بن سحنون وذكره عن أبيه. ولهم قول إذا سبه بالوجه الذي به كفر لا يقتل وبغيره يقتل إلا أن يسلم. مع هذا إذا قال دينه خير من ديننا فقد مدح دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يؤدب لأنه على هذا قد تنقص دينهم ويسجن. وإذا سبه بالوجه الذي به كفر قتل أو لا يقتل وبغيره يقتل إلا أن يسلم. وتقدم أمثلة لذلك. وقال في اليهودي إذا قال المؤذن حين تشاهده كذبت يعاقب ويسجن. وقد تقدم نص الإمام أحمد في مثل هذه الصورة على القتل لأنه شتم. ذكر أن رجلا دخل قرية وسمع فيها مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال وأهل هذه البلدة يشهدون أن محمدا رسول الله. فسأل عن ذلك فقالوا إنه يهودي استأجرناه، ليس عندنا من يقوم بالأذان. فقال إن هذا إعلان للكفر، كأنه يقول أنكم تشهدون وهو لا يشهد، كأنه يطعن أيضا في شهادتكم. يقول تقدم نص الإمام أحمد في مثل هذه الصورة على القتل لأنه شتم، وهذا هو الأولى. كذلك اختلف أصحاب الشافعي في السب الذي ينتقض به عهد الذمة ويقتل به، إذا قلنا بذلك على وجهين. أصحاب الشافعي لهم وجهان في تعريف السب الذي ينتقض به العهد. الأول أنه ينتقض بمطلق السب لنبينا والقدح في ديننا إذا أظهروه وإن كانوا يعتقدون ذلك دينا، وهذا قول أكثرهم أكثر الشافعية. مجرد السب لنبينا والقدح في ديننا يكفرون بذلك ولا نفتش عن اعتقادهم. الوجه الثاني أنهم إذا ذكروه بما يعتقدونه فيه الدين من أنه ليس برسول وأن القرآن ليس بكلام الله فهو كإظهارهم قولهم في المسيح ومعتقدهم بالتثليث. قالوا هذا لا ينتقض العهد به بلا تردد بل يعزر على إظهاره. إذا قالوا إنه ليس برسول أو أن القرآن ليس بكلام الله فقد يقال إن هذا ليس بسبب، ولكنه إظهار لعقيدتهم، لأن هكذا يعتقدون. هو كقول إن المسيح ابن الله، يقول أما إذا ذكره بما لا يعتقدونه دينا كالطعن في نسبه فهو الذي قيل فيه ينتقض العهد. هذا اختيار الصيدلاني وأبي المعالي وغيرهما. والأدلة تدل على أن السب بما يعتقدونه به دينا وما لا يعتقدونه به دينا هكذا، هذا هو الأولى. الأدلة تدل على ذلك، حتى ولو اعتقدوه من دينهم مطلق السب موجب للقتل. هكذا يتقدم ذلك بما فيه الكفاية، فإن الذين كانوا يهدون ويعيبون وينفرون عنه إنما كان ذلك بما يعتقدونه، ومع ذلك أمر بقتلهم. هذا الفرق متهافت جدا. أمر بقتل كعب بن الأشرف مع أن هذه عقيدته، وكذلك أمر بقتل ابن أبي الفقيه مع أن هذه عقيدتهم. فلو قلنا لا يكون سبا إلا ما ليس دينا لهم أمكن كل منهم، أمكن كل من سبه أن يقول أنا أعتقده دينا، وحينئذ نقول التكلم في تمثيل سبه وذكر صفة ذلك مما يثقل على القلب واللسان، ونحن نتعاظم أن نفوه بذلك. كأنه يقول إننا نتحاشى أن نذكر تلك الأمثلة، فهي ثقيلة على قلوبنا وثقيلة على ألسنتنا، نتعاظم أن نتفوه بها ونتكلم بها، لكن الحاجة إلى الكلام فنحن نفرض الكلام في أنواع السب المطلقة من غير تعيين. الفقيه يأخذ حظه من ذلك. فنقول السب نوعان: دعاء وخبر. أما الدعاء فمثل أن يقول القائل لغيره من الناس: لعنه الله، قبحه الله، أخزاه الله، لا رحمه الله، لا رضي الله عنه، قطع الله دابره. هذا سب إذا كان في حق الأنبياء فإنه سب للأنبياء ولغيرهم، فإذا كان قال ذلك بحق الأنبياء بحق نبي فإنه يكفر. كذلك من الدعاء لو قال عن نبي لا صلى الله عليه أو لا سلم عليه، لا رفع الله ذكره، لا أو قال محى الله اسمه ونحو ذلك من الدعاء بما فيه ضرر في الدنيا أو في الدين أو في الآخرة، فهذا كله إذا صدر من مسلم أو من معاهد فهو سب، فيقتل المسلم بكل حال، والذمة يقتل بذلك إذا أظهره. هكذا يقول الشيخ أننا نتحاشى من هذا الكلام. هذا الكلام ثقيل على ألسنتنا وعلى قلوبنا، ولكن الحاجة كتبناه ونقلناه وقلناه. والذي يحكي الكفر لا يكون كافرا. يقول هذا كله إذا صد، يقول فأما إن أظهر الدعاء له وأبطن الدعاء عليه إبطانا يعرف من لحن القول بحيث يفهمه بعض الناس من البعض، مثل قوله السلام عليكم، إذا أخرجه مخرج التحية فأظهر أنه يقول السلام، ففيه قولان: أحدهما أنه من السب الذي يقتل به، وإنما كان عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهودي حين حياه بذلك حال ضعف الإسلام لما كان مأمورا بالعفو، وهذا قول طائفة من المالكية والشافعية والحنبلية. دخلوا عليه وقالوا السلام عليكم، فقال عليكم، فقالت عائشة بل السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال مهلا يا عائشة؟ قالت ألم تسمع ما قال؟ قال قد قلت عليكم. مهلا يا عائشة، إن الله رفيق أحب الرفق، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. أردوا علينا فرددنا عليهم، فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. ولكن يذكر بعض الإخوان الذين في بعض الشركات يدخل عليهم النصراني ويقول السلام عليكم، يقول له قل عليكم على ما جاء في الحديث، إن كان يظهر أنه دعاء فإنك ترد عليه دعوته، وإن كان كذلك فإنه ترد عليه تحيته. يقول القول الثاني أنه ليس من السب الذي ينقض العهد، لأنهم لم يظهروا السب ولم يجهروا به، وإنما أظهر التحية والسلام لفظا وحالا، وحذف اللام حذفا خفيفا، اللام في السلام. الحذف الخفيف يفطن له بعض السامعين وقد لا يتفطن له. أمرنا أن نرد عليهم وجعل ذلك شرعا باقيا فينا. هذا قول جماعة المتقدمين على أصحابنا وغيرهم. إذا قالوا السلام عليكم لكن يقولونه بإخفاء اللام قليلا وفهم ذلك منه، فإنه أرد عليهم. ولا يقال هذا دعاء بالموت وهو حق ليس بسب، فإن دعاء المسلمين بالموت وترك الدين من أعظم السب، كما أن الدعاء بالصحة والسلامة كرامة. لو دعا لك أحد بالموت عجل الله موتك عسى أن تموت عاجلا، فإن هذا لا شك أنه يؤذيك ولو كان الموت حقا. النوع الثاني الخبر. ذكر أن السب نوعان دعاء وخبر. يقول النوع الثاني الخبر، فكل ما عده الناس شتما أو سبا أو تنقصا فإنه يجب به القتل كما تقدم. فإن الكفر ليس مستلزما للسب، والكلمة الواحدة تكون في حال سبا وفي حال ليست سب ليست بسب، يعني قد تكون مدحا وقد تكون سبا. فيما إذا قال ذلك على وجه السخرية، فإن بعض الكلام عند العرب يعدونه سبا، كقول بعضهم قبيلة لا يعدلون شعيرة ولا يظلمون الناس حبة خرد. قبيلة لا يغدرون بذمة، يعني أنهم ضعفاء ولا يظلمون الناس حبة خرد، أنهم ضعفاء. وكذلك قول بعضهم واقعد فإنك أنت الطائم الكاسي، هذا خبر وعدوه أيضا سخرية. فعلم أنه يختلف اختلاف الناس والأحوال والأقوال، يعني الخبر ما عده الناس شتما أو تنقصا أو سبا فإنه يجب به القتل، يقول فإنه يختلف اختلاف الناس، وإذا لم يكن للسب حد لغوي ولا شرعي رجع فيه إلى العرف، إذا لم يكن هناك أحد فما كان سبا في عرف الناس حمل عليه كلام الصحابة والعلماء، وإلا فلا. ونحن نذكر من ذلك أقساما، فنقول لا شك أن إظهار التنقص والاستهزاء به عند المسلمين سب، التسمية باسم الحمار أو الكلب، نعوذ بالله، أو وصفه بالمسكنة أنه مسكين، أو بالخزي، أو بالمهانة، أو الإخبار بأنه في العذاب، أو أن عليه آثام الخلائق، وكذلك إظهار التكذيب على وجه الطعن في المكذب. إذا قال إن محمد ساحر خادع محتال أنه يضر من اتبعه، وإذا نظم ذلك شعرا فهو أبلغ في الشتم فإنه يحفظ. أما إذا أخبر عن معتقده بغير طعن، مثل قوله لست متبعه، لست مصدقه، لا أحبه، لا أرضى به، وليس هناك قرينة على تنقصه، فقد أخبر بمعتقده وهو يحصل لجهله أو لعناده وحسبه وتقليد أسلافه. ففرق بين الأول، إذا قال إنه مسكين، إن عليه خزي من الله، إنه أهل للإهانة، إنه في العذاب، هذا طعن وسب. أما إذا قال أنا لا أتبعه، أنا لا أصدقه، أنا لا أحبه، أنا لا أرضى به، أخبر عن عقيدته وتقليده لأسلافه. إذا قال لم يكن رسولا ولا هو نبي، فهذا تكذيب صريح، وكل تكذيب فقد تضمن نسبته إلى الكذب، وصفه بأنه كذاب. لكن بين العلماء، لكن بين قوله ليس بنبي وبين قوله كذاب فرق، من حيث أن هذا إنما تضمن التكذيب بواسطة علمنا أنه كان يقول إني رسول الله، وليس من نفى عن غيره بعض صفاته نفيا مجردا كمن نفاها عنه ناسبا له إلى التكذيب في دعواها. والمعنى الواحد يؤدى بعبارات، بعضها يعد سبا وبعضها لا يعد سبا. لا شك أن من قال لم يكن رسولا ولا هو نبي، إذا كان على وجه الاعتقاد فهذا تكذيب، تكذيب صريح، كل تكذيب قد تضمن نسبته إلى الكذب وصفه بأنه كذاب، فيكون سخرية ويكون استهزاء فيكون سبا. ذكر أن إذا قال ليس بنبي أو قال كذاب أنه بينهما فرق، الذي قال كذاب يتضمن التكذيب بواسطة علمنا، كأنه يقول في علمنا أنه كذاب، أو أنه كان يقول رسول الله ليس من نفى عن غيره بعض صفاته نفيا مجردا، يكون كالذي نفاها عنه ناسبا إلى التكذيب. وبكل حال هذه أمثلة حملهم على ذكرها الحرص على أن يبين ويحذر للناس، حذر الناس عن مثل هذا التكذيب والعياذ بالله. ونقف ها هنا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: ما حكم نغمات القرآن الكريم والأدعية والأحاديث في الجوال؟ نقول لعلها أفضل من الرنين الذي ليس بقرآن أو نحو ذلك، إذا جعلنا يعني جعل ذلك تلاوة أو دعاء فهو أفضل من أن يبقيها على الطنين والرنين ونحو ذلك. أحسن المشايخ نهوا عن ذلك وقالوا إنه قد يقطع الآية، أنه قد يقطع الدعوة أو ما أشبه ذلك. نقول هذا وإن كان واقعا لكنه ليس متعمدا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من هم مرجئة الفقهاء؟ من هم مرجئة الفقهاء؟ الحنفية، وذلك لأنهم من الفقهاء الذين كتبوا في الفقه. فلما كانوا يقولون إن الإيمان مجرد التصديق صدق عليهم أنهم مرجئة وهم فقهاء، ولأجل ذلك حذر كثير من العلماء من عقيدتهم، ورد فيهم كثير من السباب والتنقص. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يحل لي أن أهجر من ينام عن الصلاة؟ وماذا لو كان أبي؟ النائم قد يكون معذورا، ولكن إذا عرف بأنه يتعمد النوم عند الصلاة أو كذلك يوقظ ولا يستيقظ، يبقى نائما يتهاون بالصلاة، فهذا يستحق الهجر. ولكن إذا كان أباك فإنك ترفق به وتكرر عليه النصيحة وتأتي بما ينصحه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يصلي على الميت أن أصلي على الميت صلاة الغائب قبل أن يدفن أو يصلى عليه؟ يجوز ذلك، لكن إذا كنت قريبا فإنك تصلي عليه في المسجد الذي يصلى عليه فيه، أو تصلي على قبره. أما صلاة الغائب فليست مأثورة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نشهد الله على حبكم فيه، وسؤالي: ما حكم سماع الأناشيد بالدف للرجال؟ أحبكم الله ورزقنا جميعا حبه وحب من يحبه. الأناشيد إذا كانت ملحنة أو فيها تغنج أو ترقيق أو بأصوات نساء أو نحو ذلك فإنها لا تحل، لا يحل سماعها، لأن ذلك مما يثير الشهوة ومما يدعو إلى فعل الفواحش. أما إذا كانت مديحا أو تحيات أو نحو ذلك فهو كسائر الكلام كالشعر. الشعر كلام حسن هو حسن وقبيح هو قبيح. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا دخل المصلي مع الإمام في الركعة الثانية فهل يقرأ دعاء الاستفتاح؟ نعم، المسبوق إذا جاء والإمام واقف كبر واستفتح ثم قرأ الفاتحة كغيره. أما إذا جاء وهو راكع فإنه يكبر ويركع ويسقط عن الاستفتاح، وكذلك إذا جاء وهو ساجد كبر وسجد ويسقط عن الاستفتاح. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم مصاحبتي لجماعة التبليغ؟ الذي ظهر لنا أنهم دعاة إلى الله ولا محذور عليهم، الذين نعرف منهم أنهم يدعون إلى الله، وقد نفع الله تعالى بدعوتهم، وقد مدحهم مشايخنا كالشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، محفوظة رسائلهم في مدحهم. وفي الثناء على جهودهم. إذا خرجت معهم وجدت منهم بدعة كسماعهم للأغاني أو تعاطيهم مسكرات أو مخدرات أو تأخير الصلوات عن أوقاتها أو بغير عذر، أو سمعت منهم شركا أو نحو ذلك، فلا تسكت عنه بل انشر ذلك عنه. قل: إني سمعت فلانا يدعو من دون الله مع الله إلها آخر، أو ما أشبه ذلك. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في عن التصوير؟ ما رأي فضيلتكم في التصوير، التصوير الفوتوغرافي؟ انتشر هذا التصوير، فإذا كان فيه فائدة فإنه يرفع عنه، إذا كان فيه فائدة أو يستحب. أما إذا كان مجرد له نسه أو سخرية أو نحو ذلك فنرى أنه لا يجوز. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في الصلاة على المبتدأ؟ نرى أنه يصلى عليه إذا كانت بدعته غير مكفرة كالبدع الفعلية كالموالد نحو ذلك. أما إذا كانت شركية بأن يدعو الأموات ويتوسل بهم كما تفعل الصوفية فإن هذا شرك فلا يصلى عليه. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في زواج المسيار؟ زواج المسيار ما حكمه؟ لا بأس بذلك إذا تمت شروطه. إذا مثلا تمت الشروط، يعني حصل الإجاب والقبول والولي والشهود والرضا والصداق، لو مثلا المرأة أسقطت حقها من المبيت ورضيت ببعضه ولم تطلب القسم بينه وبين زوجته جاز ذلك، لأنه حق لها أسقطته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نسمع بعض الشيعة في الحرم يشتمون ويقولون: نشهد أن عليا رسول الله، فهل هذا كفر؟ نعم كفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نبي بعدي، وقال: أنت مني بمنزلة هارون موسى، يعني أنك أخي، إلا أنه لا نبي بعدي، أي لست نبيا. فالذين يدعون النبوة لأحد غير محمد في هذه الأمة يعتبر ذلك كفرا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز الصلاة في البيت من غير عذر؟ هل تجوز الصلاة في البيت من غير عذر؟ لا تجوز. إذا كان يسمع النداء يقال: هل تسمع النداء؟ فإذا قال نعم قيل أجب، كما جاء فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الأعمى، أعمى ضرير البصر بعيد الدار، بينه وبين المسجد نخيل وأودية ليس له قائد يلائمه، مع ذلك هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فأجب. فالذي يسمع النداء وليس له عذر مرض أو نحوه لا يجوز له يصلي في بيته. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير: هل الأذكار في الصلاة أو أذكار الصباح والمساء توقيفية؟ ليست توقيفية. الله تعالى أمر بالدعاء مطلقا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ولم يخصص دعوة أو دعوة. كذلك الأذكار: سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وسبح بحمد ربك يذكرون الله غدوا وأصيلا أو نحو ذلك، يسبح له رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فكل ذلك دليل على أن الإنسان يدعو بما تيسر. والله أعلم، صلى الله على محمد. لعلنا إن شاء الله نكمله بعد العصر.